الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل حسن الله إليك، يريد أن يكون على طهارة في كل وقته، ولكن المشكلة أن عنده أنه يشكو من القولون العصبي، ودائما ما يتسبب له بغازات في بطنه، فيصعب عليه أن يتوضأ في كل حين. يقول فكلما ثار عليه القولون قام وتيمم اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد رجل أن يسلم عليه وهو حدث وعليه حدث فتيمم، فهل هذا الفعل صحيح؟ الحمد لله، إذا عرض لك مثل ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من تدارك المصلحة التي لا تتدارك إلا بالتيمم، فإنك تكون حينئذ ممتثلا للسنة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد السلام، ورد السلام مصلحة، ولو أنه أخر رد السلام حتى يتوضأ لفاتت المصلحة. فمن باب تدارك هذه المصلحة تيمم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرد السلام تداركا لهذه المصلحة. وأما حالتك التي تريدها فإنه لا يدل عليها هذا الحديث، بارك الله فيك وفي نيتك وفي همتك العظيمة، لكن لا يدل على حالتك التي تريدها الحديث. فأنت تريد أن تكون على طهارة دائما، فإذا علم الله عز وجل من قلبك هذه الإرادة فإن الله يثيبك ثواب المتطهرين دائما، إذا كان الذي أعجزك عن التطهر دائما هو المشقة العظيمة في الوضوء دائما بسبب حالتك المرضية وحدثك الدائم. فلا يلزمك أن تكلف نفسك لا بتيمم دائما ولا بوضوء دائما، لأن المتقرر عند العلماء أن من كان قاصدا لفعل العبادة قصدا يعلم الله من قلبه الصدق فيه، ولكن أعجزه عن إتمامها أو ابتدائها شيء من الأعذار الشرعية، فالله يكتب له الفضلة الأجر تاما فضلا من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر. ويقول الناظم: وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. فأنت يكتب لك أجر المتطهرين بهذه النية الصادقة إذا علم الله من قلبك الصدق فيها. ولا ينبغي لك يا أخي أن تشق على نفسك وأن تكلف نفسك، فإن الله عز وجل قد رخص لك في ذلك، بل رخص لك في الوضوء الواجب في الأمر الذي تجب له الطهارة، فلا يلزمك تجديد الوضوء كلما حل عليك أمر تجب له الطهارة، إذا كنت قد توضأت في بداية كل وقت من أوقات الصلاة، فالشريعة خففت عليك أمر الطهارة، فهذا يدلك على أن مراد الشارع منك ليس هو أن تثقل على نفسك بكثرة التيمم كلما خرج منك حدث، أو بكثرة الوضوء كلما خرج منك حدث. فإن كنت تريد مرضاة الله فلا تكثر على نفسك الطهارة المائية ولا الترابية، بل عليك أن تترخص برخصة الله. ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد رخص الشارع لصاحب الحدث الدائم في الوضوء الواجب، فكيف بالوضوء المستحب المندوب؟ فلا ينبغي لك أن تخالف مقصود الشارع في حالتك، فعليك أن تسعى دائما بما يخفف عنك. ولذلك الذي جعلك تسأل عن الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية هو المشقة، هو المشقة عليك. فلماذا تشق على نفسك في أمر لا يطلبه الله عز وجل منك يا حبيبنا؟ لا ينبغي لك أن تفعل ذلك، حتى وإن جاءك الشيطان ورغبك في هذه العبادة فقل له: إنني أوافق مراد ربي في حالتي، وهو أنه يحب أن يراني أخفف على نفسي دائما ولا أثقل عليها. فأنت مريض، والمتقرر في القواعد أن مبنى التعامل مع المريض على التخفيف. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، فلا تثقل على نفسك فتخالف مراد الله. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تثقل على نفسك يا أخي فتخالف مراد الله، فتخالف مراد الله. فإذا وصيتي لك ألا تسأل عن ذلك، وألا تتوضأ عند كل خروج حدث طلبا لبقائك طاهرا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنني إن شاء الله من باب حسن الظن بالله أنك إن كنت حريصا على تحقيق هذه السنة ولكن أعجزك عن تطبيقها كثرة حدثك، فالله يكتب أجر هذه السنة لك في صحيفة حسناتك، فإذا جئت يوم القيامة رأيت فيها أنك طول الوقت متطهر وأنك ممتثل للسنة في هذا، مع أنك في حقيقة الحال محدث، لكن كتب لك أجر العبادة بنيتك الحسنة. والمتقرر عند العلماء أن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله. عافاك الله وشفاك، والله أعلم.